وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان، لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. شواهد هذا كثيرة. أبو طالب مصدق من الرسول بقلبه ولسانه، لكن أبى الانقياد، تعصب لملة عبد المطلب. نعم. أحسن الله إليك. ومن هذا كفر أبي طالب. صحيح. فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق، وأقر بذلك بلسانه، وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك في الإسلام. فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم: قد صدقت الرؤيا. وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رأى، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق عمل الفرج ما تمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك. وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد روي هذا مرفوعا. والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها، المحافظة على تركها، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الاستدلال بالسنة. نعم. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.